أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول أضواء على تاريخ الإباضية. آخر نقطة نوضع في الحصة الماضية فيما يتعلق بمعركة النهروان وما وقع فيها، مقتلة عظيمة، فتنة كبرى، حقيقة تسمى فتنة كبرى، مش اللي كانت تقدم كي لا يفهم منا عكس ما نصرح به، ومن أصر على تشويه الحقائق فنكيل أمره إلى الله. طبعا هذه الرواية التي نعتمد عليها هي الرواية الإباضية. طبعا مش نبدأ هو للأئمة العدول، مش إن شاء الله أمثلة فيما سيأتي في هذه الليلة لبراءة هؤلاء الأئمة إلا شاركوا ومروا بهذه الفتن، معنى من قتل أن يسفك دماء المسلمين كما فعل الخوارج المتطرفين، أخلك أضوضا إلى سبي أموالهم وذراريهم ونسائهم، ما قتل الأطفال والنساء. لذلك هي تهمة كبرى، معنى من ما زال مصرا على أن يحشر الإباضية ظلما وعدوانا مع الخوارج مع اتضاح شمس الحقيقة للعيان، طبعا هو يعرض مصيره الأخروي للخطر. طبعا توني لك أن تزكى دماء النق، وإنما الغرض من ذلك أن نحرص على تجسيد قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولكن هذه الأخوة لكي تتجسد لا بد من توضيح الأمور. ربما يوسي لولي في حقيقة ما يقال، قال يعني الموضوع ذيك الموضوع إلا ربما أكل عليه الدهر وشرب مغ يبت نسول في أمثال المواضع النسول نسول همي. ما زال ما دام اللوسي في جماعة أما طائفة من الأمة الإسلامية لمصرة على أن تتهمنا بأننا خوارج أهل بدع وأهواء، وتكرس لتحقيق هذا الأمر قنواتها ومؤلفاتها، طبعا لابد من صاحب الحق أن يظهر هذا الحق. ماشي لأن الشيخ السليمي لو سكتوا عنا سكتنا عنهم، ما دام الذي سوال، وإنما أن نوصل بعضنا بعض حال توضيح الحقيقة، أن ننضبط بأسلوب الاعتدال. الطعن والتجريح طبعا ليس من شأن المسلم التقي، توني لابد كذلك لابد أن نلتزم الأدب طبعا، ونحن نخوض طبعا بحذر فيما وقع بين الصحابة، لابد من هذا الأمر. الله أعلم بحقيقة ما وقع، شنوك ولا غرناون الدليل باللي ليمنا خطر شتانا خطر العقيد لغرس الدور ذا، وسلا يتورع إلا يعتقد أن الكذبة كبيرة وأن الكبيرة يخلد صاحبها في النار، وقس على ذلك بما لم يذكر من جملة هذه العقائد الثابتة إن شاء الله الموافقة لصريح القرآن وصحيح السنة. لولا هذا الأمر طبعا ذنوب بلاد ما تكفل، أخليك اللي بدأ يتخذها في أمور مرت عليها قرون وقرون وتعرضت للتزييف يستنضرب بين إليه وقع، وخاصة طبعا السياسة تتفمس، فالدولة الأموية حرصت على أن تظهر نفسها أنها هي الناصرة للسنة والناصرة للجماعة. طبعا وديس قلنا عون تسميته استهواء للعامة، خاصة بعد أن خضع الأمر لها. إذا الشيعة بشتوتهم من ما تقز من قال أنني حبهم لعلي جعلهم يحصرون الإمامة فيه وفي من وفي ذريته إلى يوم الدين. خطر الإسلام بعيد عن هذا، تقديس الأشخاص ورفعهم المرتبة التي رفعهم إليها دون موجب شرعي بدليل شرعي. كمل جمهور الأمة حينما حصروا الإمامة في قريش، خطر الرسول بتين الإمامة في قريش هو للإخبار وليس للإلزام، وإلا الصحابة أدرى الناس بهذا الأمر. هم في سقيفة بني سعيدة الأنصار معالت المشهد أدحر معنا الانتخاب إمام، وكان فهما باللي الرسول نزم دعات الزعمت من قريش كان سيب دايا أدخل عن للمهاجرين. ثانيا والأنصار أحر الناس أحرص الناس على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعاد أن في الله الهوى السياسي إلا يرار الدور زدعك قيم دمار فرقة إتلا تقلق وتزعج هذه الدولة الأموية. نغ الخوارج وفي ناس من تنطفل خاصة الأزارقة، معنى اتبعوا كما سيأتي اتبعوا أسلوب العنف ومعاملة الخصم بالمثل، من ليس معي فهو عدوي، اتبعوا هذه السياسة وأحلوا لأنفسهم ما يسمى باستعراض المخالفين. ما معناه؟ قتل من ليس معهم حتى الأطفال والنساء والعجزة والقاعدة. يعد الأمة قال شبت تنتجن ملا قيم دمار في قتل معتدلة والحارب خطان ابتعدوا عن الظلم مقاعدوا عن الخروج مع هؤلاء المتطرفين من الخوارج الذين نتبرأ منهم. وبالمناسبة أئمتنا حكموا على هؤلاء الخوارج بالكفر، كيف هي من جهة نعد مع الخوارج من جهة نحكم عليهم بالكفر؟ خاطر معنا يوضنا عد نقني مسلما معنا ويس دنيا معنا هذا الكلام تغدول عبد الله بن عباد الناسن أتنج ماذا لم يصلوا إلى تحويل تلك المقالة الضالة إلى أفعال. ساعة بطة يوضني على الطب قليلا تختد نسيسة ديني نحكم عليهم، وحقيقة نصدنا عاد نتنفذن ديني حكموا عليهم بالكفر. يعاد واتبعوا أسلوب الاعتدال والإقناع، إننا باش نقنع مدن لابد أن نحور هذا الاتجاه إلى سفك الدماء إلى حركة ثقافية عندنا يوقع. فاهتموا بتكوين الدعاة قنع المدن وتدريبي أنني الانتحاريين الهجوميين مش اللي توقع في هذا الزمن، وإنما دعاة أرسلوهم إلى المشرق وإلى المغرب لنشر أفكارهم بالحوار وبالإقناع. سمن النف مثلا الشيء يهمنا الأمر في شمال إفريقيا، أول داعي له للمذهب الإباضي هو سلمة بن سعد الحضرمي سنة 105 للهجرة، وزنتد أبو عبيدة كما سيأتي التفصيل. ملا يحس باللي معنى قبائل البربر لا تحت الحكم الأموي وبعده العباسي لن يعانون من التفرقة العنصرية ومن ظلم وكذا، يعاد استغلوا فرصته. أولا بشكل معناه إلا أمس البصرة أنني مركز الحكم أدرول بشهده فرحت سلي بعد كملوا العباد إلا خزر الإسلام سكت الخزر تتلا ما شاء الله. بصح تصرفات السلطة الأموية معناه عاملتهم طبعا كأنهم غير مسلمين لدرجة أن البعض معناه كأنه فرض عليهم الجزية والضريبة. الجنود البربر تعدى نزسات، أما الأمويين دوش اللي بعد سن زفر وبت ربحا خلاص بت ربحا تيتسم زار زار. يعاد وبنات البربر كنا يستعملن كجواري، معناه التوبنت من قبائلهم في قصور هؤلاء الأمراء. يعاد مظالم كثيرة لمثوثة في كتب التاريخ. ملأ أبو عبيدة رحمة الله عليه يظن تصد الأخبار يزني مره هؤلاء الداعي داعيته لشمال إفريقيا جولة في جموع قبائل البربر الأمازيغ اقنعت بالمذهب رغبنا تستعز من طروانصن. طبعا سنة 135 بعثوا بهذه الكوكبة الطيبة من حملة العلم للمغرب كما سيأتي المهم بهذه الطريقة. ما لها الدولة الأموية ثلاث سنة كانوا العباد والتسوس مغفصن بهذا الأسلوب الإقناع إلا نتسيطر في مدن. أما لا ماذا لن قدنا ربي لن تقيدوا بحدود الشرع في تصرفاتهم، لابد أن يحاربوا بمعناه بنفس السلاح بسلاح ديني. أيوة تهمتن وقلاسن هذه التهمة أحشرتن مع امتيازهم وتميزهم عن تطرف الخوارج. لا قناصن تشبر تكت معناه بأنهم خوارج تغابد خروج سياسي يكشفل عادي خرجوا عن والمفهم مع الإمام علي كرم الله وجهه قضية سياسية مخالفا خلاص فرقنت تصبح دمار. وبعد الدولة الأموية هذه عاد خروج عن السنة والجماعة، عاد وبدأ الأمر يتطور، عاد مؤلفات استعراض الآراء من حيث العقيدة والفقه، أجبين الدليل إعاد لابد من الرد، لابد من التوضيح بالمعرفة طبعا، والتعارف بالمعرفة والاعتراف يكون التعارف، أن النزاع بالمعرفة والاعتراف هذا يكون التعارف، لتعارفوا لتحقيق قوله تعالى لتعارفوا. عدسوا مني بتلا تخصنت هذه الدروس معناها أول خصتني لموجه إلى شبابنا لكي نهتم بهذا الأمر، يهتم هذه طالع كتب اللانت المراجع اللانت بما يعزم يحفظ يلمد أسلوب النقاش والتعلمون كما اتفق يمس بشكل يثبت، هذه يوضح وسيلة التغلط، خاطر ماشي ديما نؤكد على هذا الأمر في الكلام، ليس موجه لأبنائنا فقط، حتى لإخواننا من غير الإباضية، مالكية كانوا أو شافعية أو حنابلة أو شيعة، ليست لدينا عقدة مع أي إنسان مسلم رباني يحرص على وحدة المسلمين للتقريب بين المذاهب الإسلامية، تجسيد لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عاد لابد من توضيح الأمور، عاد بعد هذه المعركة الفاصلة وقع انقسام المحكمة، عزم علي على قتال معاوية بعد انكشاف المؤامرة المدبرة، تراجعني قطعا، لكن رجال معاوية المندسين في جيش علي أشاروا عليه بقتال المحكمة أولا هامي لإضعاف قوة علي فلا يقوى على قتال معاوية، فكانت معركة النهروان سنة 38 للهجرة، حيث فوجئ المحكمة بالسيوف تحصد رؤوسهم وهم بين راكع وساجد ومشتغل بأموره، فتنة وقعت طبعا معنا على أحسن الظروف، إلا وقع هذا عن اجتهاد، ونكل الحكم والأمر إلى الله كما قال أحد العلماء المتشغلين بالجرح والتعديل، ربما بعد من كبار العلماء لكان نقع في معنى في سيرتهم، قال معنى اشتهر عنه التدليس مضيق الحديل ليس بثقة كذا، وإنما ربما قد حطوا لكان نقع في الكلام في بعض من الناس قد حطوا رحالهم في الجنة منذ 200 عام، ومعنى أن يقولوا معنى قد أخطأوا مالاً بعد موضوف غنبري، أكيد لابد لغاس نكتب وجهة نظر شرعية اعتمدوا عليها، مش إن غبدأ نحن هنا لا ننصب محكمة ضد الصحابة، مش كان نكون واضحين، فتنة وقعت بين الصحابة أني ليل الزنا باش نسول حول هذا الموضوع باش كد نرقب كلمة الخوارج ما يتفق أدنسبيني وسي لا يريد الحق، طبعا أنها تهمة باطلة لا أساس لها تبدأ تقضى. وعليه حيث فوجئ المحكمة بالسيوف تحصد رؤوسهم وهم بين راكع وساجد ومشتغل بأموره، فهزموا وقتل إمامهم وتفرق جمعهم لكن لم تمت دعوتهم، الدليل ما نحن عليه الآن، لو أنهم كانوا على باطل لماتت دعوتهم كما ماتت دعوة هؤلاء الخوارج المتطرفين وعلى رأسهم الأزارقة، وهذا أكبر دليل على أنها تلع الحق بإذن الله تعالى. طبعا هذا العدوان أدى إلى انقسام المحكمة إلى قسمين، متطرفين متشددين يغاضطن الحال تلفاس الرابعة ماشي نقار آثروا الانتقام وأخذ الثار، سمنوا البريدن ألدنغل الإمام علي، الإمام علي قتلوا الخوارج المتطرفين لا دخل للمعتدين الذين هم إباضية خطينا، كما سيأتي الرد عن هذا بإذن الله تعالى بالتفصيل، آثروا الانتقام وأخذ الثار وتكفير من خالفهم من أهل القبلة، فعرفوا فيما بعد الخوارج ومعتدلين، اختاروا كظم الغيظ ومقابلة الإساءة بالإحسان والعنف بالحكمة، على رأسهم أبو بلال مرداس بن حذير كمشتني الدقيمن، اتجهوا إلى البصرة بالعراق تحت قيادة أبي بلال مرداس بن حذير هامي للاحتماء بقبيلته المنيعة بني تميم، كمل دخ لبناء كيانهم، معنا لن نفقد اعداد كبيره من جنودهم ومن اتباعهم، ما لابد تقوى نمانسن، تضرط نشر هذه الدعوه في طي الكتمان الا نجار، معناها ادراجعا ابو بلال كما سياتي ان شاء الله الكلام حول ائمه الاباضيه في الكتمان، سيسن ابو بلال مرداس بن حضير بعد الامام جابر بن زيد بعد ابو عبيده عبد الله بن اباض، هؤلاء الاربعه لن يمثلون مرحله الأئمة الأوائل في مرحلة الكتمان. عندنا إن شاء الله ديك الفصل إن شاء الله الدرس يأتي في مستقبل الأيام نتعرض لهذه الأمور. أدنى الثمار قبل الخوض في مواقع بين هؤلاء أن نذكر بعض يواني لنني همشرين معناه ينينو لن رفضوا التحكيم خاطر لو سيطع عندي سن مشي عزمك في الحصة الماضية وصفوا بأنهم أناس أقرب ما يكونون إلى البداوة. لاش خرص الله معنا لجيش الله الصحابة تقمدني للمتطرفين المتشددين سوى مني فغن على الإمام علي وشي ناس الحق معاوية الإمام علي سرسنا الدوري وفيني مروا هؤلاء المحكمة قد انتغمس سن ملا تك نفسا ألسقوا بهم تهم. طبعا من الذين آثروا مواصلة القتال الصحابي الجليل عمار بن ياسر الذي استمر في القتال حتى استشهد فاطمأن المحكمة إلى موقفهم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لعمار ستقتلك الفئة الباغية. كم الرجال المحكمة ديسن 10,000 من خيار الصحابة وكبار التابعين وفقهائهم وقرائهم وعلمائهم فيهم أهل بدر لأن هناك أحاديث لا تساوي حول أهل بدر ويتنجم غيبة تلك الحديث لا نطاعن إلا أذنكر هذه الحقائق. وفيهم مبشرون بالجنة منهم حرقوس بن زهير السعدي مبشر بالجنة وحمزة بن سنان الأزدي كلهم من الصحابة وزيد بن حسن الطائي وشريح بن أوفى العبدي وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة لقد رضي الله سيسنوني إلا شريح بن أوفى العبدي وأبو بلال مردس بن حذير يعاد هؤلاء إلا طبعا جملة من الذين شاركوا في هذا الرفض. أدنى الثمار إلى إمام المحكمة قرن سيثبت باللي حينما ظهرت نتائج التحكيم بين علي ومعاوية دنيا أصبح هؤلاء المحكمة في حل من أمرهم شي تنازل ممثل سينس قد عزلت علي خلاص يعني وتلي الدماء من نغيا وشي الحق مانسن معنى دخير نلق الإمام بطريقة شرعية. فعرضوا الأمر على حرقوس بن زهير بدن سيس مبشر بالجنة فأبى حشته فعرضوها على عبد الله بن وهب الرصبي وهو صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في فتوح العراق بقيادة سعد بن وقاص وكان من أنصار علي بن أبي طالب ثم انكر التحكيم. عرضوا عليه الأمر التينا هاتوها أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فلقا فزعا خوفا من الموت. فبايعوه في شهر شوال سنة طبعا 37 للهجرة. توني بعض مقتطفات متعلقة طبعا بهؤلاء المحكمة. أدنى الثمار إلى مخطط مختصر لانقسام المحكمة أبدت وقع معركة صفين بجار علي ومعاوية سنة 37. النتائج دبتها انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام. أولا اتباع علي أن ديني نتسلم فيما بعد بالعلوية يثبتني لعلي ثم الشيعة غريمارة الموجودة. ثانيا المحكمة أن ديني أني يبدو فرنسيس بعد معركة نهروان متطرفين متشددين ويعرفون فيما بعد بالخوارج انقرضوا تقيمة الريحة نسن ربما أرأوا مثل موجودة في هذه الحركات المتطرفة الموجودة في العالم الإسلامي ربما ساعة لساعة أتسلم كلمة الخوارج لبعض توت غلط الحال هاو خلنا فيهم بتسمات الخوارج يبريد نسن لن يحلون قتل الناس هذه السيارات مفخخة وغير ذلك اكتبع من الخبار تشددني لسي بكري. ومعتدلين أندينينة فرنسيس هؤلاء المعتدلين الذين آثروا المسالمة والمسامحة ويعرفون فيما بعد بالإباضية. أتباع معاوية باقي جمهور المسلمين أندينينة فرنسيس نيمارو جمهور أهل السنة والجماعة كم طبعا هذه المذاهب الأربعة هذه الكتل يتلبش بما يفهم أين يوقع. أدنى الثمار إلى معركة نهروان سنة 38 للهجرة. النتائج أولا استشهاد أغلبية المحكمة يعني خطرهم بين راكع وساجد طبعا خدعوا وهجم عليهم وهم بين راكع وساجد ومشتغلين بأمره. النتيجة الثانية عجز الإمام علي عن قتل معاوية قتال معاوية ودين الجميع، ثم استتب الأمر لي لمعاوية. طبعا النتيجة الثالثة انتصار معاوية واختصابه للحكم. بقية هؤلاء المحكمة عندي لنا نهم أن نفهم قد قد مش انقسمت إلى معتدلين ومتطرفين. يعاد عندوني الملخص نواني اللان طبعا نتائج معركة النهروان. الدقة مما ردوا إلى قضية الخوارج عن نسلط عليهم الأضواء. الخوارج فرقة متطرفة جدا تسد ببعض مبادئ لأباها الشرع ولا يقرها الإسلام. أموني إن صحت عنهم تلك المبادئ دي ملك أنا معنا نجتهد في أن نتحرى الحقائق خاطر نبدأ سيمنق ليمنق تجري تنسن الأراء الفقهية الموجودة مع ومني أتدو من كتاب المقالات سواء البغدادي أم ابن حزم الظاهري والشهرستاني إلا أن يعتمدوا عليه أسلوا لغيس إحقاق الحق التفم آراء غريبة وعجيبة نسبت إلى بعضها ظلما وعدوان ما يجب أن لا نقع في نفس الخطأ. إن صحت هذه الآراء حول هؤلاء الخوارج معنى اللان وسين سوني اللان يخرجهم عن الإسلام. إن الإباضية ليست من هذه الفرقة الضالة هؤلاء الخوارج بل هم من المحكمة الأولى. والخوارج هم أتباع نافع بن الأزرق ومن سيراه خاطر دي استلت فرق النجدية والصفرية والأزارقة. وإنما هم يركزون في الأزارقة خاطر الأزارقة نافع بن الأزرق ونسيوسي لا يعتمد ويروى معنى إلا ديك الحد من متشددي الفقهاء في ذلك الزمان إلا يروي يعني ابن عباس بصح ما هو مني يفقد ببعض آراء غريبة وعجيبة. اثنين مانسن الإباضية يتبرؤون من الخوارج ويخالفونهم وينكرون عليهم مبادئهم الهدامة قديما وحديثا. أغليمارو أنيني بكري عندنا لما مذكور في كتبنا تجري النخ الوقت لك نضيس كإباضية سواء أنيني في الجزائر أما في تونس أما في ليبيا أما في زنجبار أما في سلطنة عمان. التفد الفتن التي تقع في العالم الإسلامي إلى بين بين من ومن وتسليد باللي إباضي إلا شارك في هذه عن الفتن ذبح وقتل قدر الله والعنف هذا تدلل دليل باللي أبعد الناس عن هذا نورت أو تجريدت من هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. كذلك بالتالي لا قنشرة يجروا بين الخوارج والإباضية طبعا هو قضية إنكار التحكيم فقط خلاف أموني الشغل نكت العلاقة مع سن أدنى سن كلب النف إصرار البعض منذ القديم ربما حديثا على تسمية أم حشر الإباضية مع الخوارج المقصود منها إلى له علاقة بالجانب السياسي الذي يخدم الدولة الأموية ظاهرة في ذلك الزمان. ربما يمروا مشي ناحية الكتاب متعصبين يقضع يسمس كتاب الخليج لم تخن الذاكرة قال شنو يمروا أنا بدأ يمروا نتغرب لأني النان ما كلين منسن ضد الإباضية أنري يبقعني النان اسم الله عاد قعل يوان سندوني الأراسن قاغة أو ديتوني صعب. قالها بصريح العبارة قالها بصريح العبارة يعاد طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. يدعاد إن تسمية الخوارج ليس المقصود منها من خرج عن حكم عن حاكم أو أمير وإنما المقصود منها من خرج عما يؤمن به المسلمون ويدعو إليه الشرع. سمني سمن الأمر خطير توني حتى معنى هي دعوة إخواننا المسلمين الذي معنى كعوسة أصنعود صوتنا معنى هنا خاصة العلماء والدعاة الربانيين الذين يستعدون ما يخافون يوما عبوس قمطرير معنى في ذلك الوقت يجب أن لا يعرض نفسه لسخط الله في أن يصر على اتهام معنى أنني فرقة لا تمثل الإسلام في أقوالها وفعلها بابتعادها عن إسلام الحكم عليها بالكفر. عاد فلا يليق أبدا للمسلمين مهما كانت مذاهبهم أن يرموا طبعا من اختلف عنهم في الشرع في رأي أو اجتهاد ولا سيما ونحن في عصر أشد ما نكون فيه إلى الوحدة والتقارب والتسامح. طبعا هذا كتمهيد لكي نسلط الأضواء بعض أمور لها علاقة بهذه الكلمة. طبعا نغب للإباضية كانوا يتبرؤون من هذه التهمة قديما وحديثا. هذا الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني المتوفى سنة 570 هجرية الموافق ل 1175 ميلادية يقول في كتابه الدليل والبرهان، وهو يتكلم عن الخوارج المتطرفين، وزلة الخوارج نافع بن الأزرق وذويه حين تأولوا قول الله تعالى وإن تعطموهم إنكم لمشركون. بات تغيم سنوال تكيم دي مشركا بات تغيم سنوال في استحلال الميتة النعزم لا يتقبل. وبالمناسبة أفسر القرآن هو الدسنة دي فسر القرآن هذا يرزم الكتاب بدا يشرح إلا إذا كان عالما، معنى دان أعزم ننتيت لا يسمى للعالم يضار في أقوال المفسرين قديما وحديثا إلا يؤهله هذا الاطلاع كم ندخ له وسائل من بينها الاطلاع باللغة العربية وما يسمى بعلم النسخ والمنسوخ وغير ذلك. مش اللي بدأ يتفسر بس هي عادي قلمي العامة معنى يفسر القرآن على ظاهره لقد أسنى قد ركبت صعبا ولك في الحال ولو أنك أصبت الحق، خاطر نفس الخطأ وقع فيه الخوارج حينما أولوا قوله تعالى وإن تطعموهم إنكم لمشركون انت وإن تطعموهم في استحلال الميتة تحرمت نمتحلت لكن دي مشركنا نتنين يعد تغيما واللي يعني لهؤلاء الجوارة من لهؤلاء الحكام الظلمة من الأمويين وغيرهم لكن دي مشركن يعد حكموا على من خالفهم بالشرك مدان دي مشركن إلا ينغط ننغ أما أنبتيز ناسنا لعنت إما طرمانسنا نبيت خيط لنسن والعياذ بالله. إذن وزلة الخوارج نافع بن الأزرق وذويه حين تأولوا قول الله تعالى وإن تعطموهم إنكم لمشركون أيوة سورة الأنعام 121 فأثبتوا الشرك لأهل التوحيد واستحلوا الدماء والفروج. هذا كلام الشيخ أبو يعقوب. أدنى سمروا إلى فرحات الجعبيري أحد مشايخنا بتونس في كتابه القيم البعد الحضاري للعقيدة الإباضية جزئين وهو من الكتب نال به درجة الماجستير، طبعا وهو من الكتب اللي يزمت كنت الدرنة تواط بعداني تعاود تبص في عمان في مجلد ضخم. الشيخ فرحات حفظه الله في هذا الكتاب القيم طبعا ليس سوى نقلا عن أحد مؤرخي الإباضية وهو الشيخ البرادي أبو القاسم والشيخ البغطوري مقرين بمحمد البغطوري في كتاب في مخطوطه سيار نفوسة. طبعا الشيخ البغطوري هوني من علماء القرن السادس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي السول إن معنى هي من المراجع الإباضية القديمة، وذلك أن المسلمين يعني المحكمة تولى العبرة والأغلي مرة استعملت قال يمسل لنا كذا وكذا وسيل لا يتبع أنني ما يتعلق مثلا بإصلاحات الأعلس أنني يسمونكز خلافوني لان يتواذكر ما يتقرر تلايز دعوة المسلمين واني لان يرني ما يخالف تلايز دعوة المسلمين دعوة الشر المسلمين كبط المسلمين تستعمل. هذه كلمة تغمي التسميات التي عرف بها هؤلاء المحكمة المعتدلين قبل ما توسن أخيرا بالإباضية نسبوا لعبد الله بن إباض بن إباض لقان داون نسبتوا شيء لن نجز الطعن فقبلوها. إذن وذلك أن المسلمين يعني المحكمة بعد قتل أبي بلال اجتمعوا بجامع البصرة وعزموا على الخروج وفيهم عبد الله بن إباض ونافع بن الأزرق ووجوه المسلمين أفر يقع الافتراق نسن هؤلاء المحكمة مما يقع الافتراق بين المتطرفين المعتدلين سنة 64 الهجرة. فلما جن الليل سدوا رجل فسمع عبد الله بن إباض لا يعول دفق عاد نغيم لا يمنغ تغعول نقع مع بعض معنى يعلنون الجهاد ضد هؤلاء الذين خلفوهم من الأمويين وغيرهم. ولكن عبد الله بن إباض سمع دوي القراء وترنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال لأصحابه عن هؤلاء أخرجوا معهم معنى تفقت أتشمرق الصيف ضدهم العبادو لن ديم سلمن ننعزم القرآن تسبحا استغفارا والله لا يكون هذا. فرجع وكتم أمره ثم تسمى بالقاعدة. قاعدة معنى المحكمة المعتدلين. أن ابن الأزرق يحمى قوسا وحكم عليهم بالشرك وتفيغ معانا ما أنتم مشركون عاجزين قاعدة يقيم الدين. وفي مكتبة جرت بين الخليفة الأموي عبد الله عبد الملك بن مروان وعبد الله بن اليابان النف معنى عبد الله بن اليابان تعرض لجملة من آراء أنني أتباعه موسل لمعاس معنى كما أوردها الشيخ إبراهيم البرادي في كتابه الجواهر ليتترى معنى حول آراء اتهمه بها عبد الملك بن مروان أنني خليفة أن الدولة إمام الدولة الأموية في ذلك الزمان. عبد الله بن اليابان لا يسأل وكتبت إلي تحذرني الغلو في الدين أعوذ بالله من الغلو وسأبين لك الغلو إذا جهلته. خصت العزتني تخاطب أنني معنا ملك المسلمين مغ إمامهم معناه إلا معتز بما يقول تهمدي بليك هذيك الحليلة المتطرف بتة وتسين بتة التطرف شبينه بتة التطرف. الغلو في الدين أن يقال على الله غير الحق ويعمل بغيرك ويعمل توني وسيل لربما التول بس أن الإباضية بعيدين عن السنة فيحق لنفسه أن يميز بين مذاهب المسلمين قال مذاهب سنية ومذاهب غير سنية هذه مقولة باطلة كلهم من لن يتبعون الكتاب والسنة كل له اجتهاداته وله آراؤه وكل المذاهب الإسلامية سواء الموجودة الآن أم المنقرضة أن من بين مصادر تشريعها القرآن بعده السنة يعني لا يحق لأحد أن يميز بين المسلمين وبين مذاهبهم بين مذاهب سنية ومذاهب غير سنية. إذن الغلو في الدين وهذا من الغلو الغلو في الدين أن يقال على الله بغير الحق ويعمل بغير كتاب الله الذي بين وسنة نبيه التي سن كتاب السنة بعد مني ذلك من عبد الله بن بدني ثم يقول إننا براء معناه يتبرى براء إلى الله من ابن الأزرق إمام الخوارج وصنيعه وأتباعه لقد كان حين خرج على الإسلام فيما ظهر لنا تغبدا معناه تسير تستخدم ما شاء الله ولكنه أحدث وارتد وكفر يحكم في الكفر فكيف نتهم بأننا خوارج وقد حكم إمامنا طبعا هو إماما للتأسيس عبد الله بن إياض على هؤلاء الخوارج وعلى إمامهم بالارتداد والكفر ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد إسلامه فنبرأ إلى الله منهم. والحمد لله المنصفين من إخواننا المسلمين موجودين في كل زمان ومكان من بينهم الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار معروف طبعا إلا علق على شرح لرسالة التوحيد للشيخ محمد عبده معروف لبس القرص عبده عندما قال طبعا الشيخ محمد عبده يسيب بعد نيوان حول الخوارج في رسالته التوحيد الموجودة إن وغل الخوارج فكفروا من عاداهم وبقيت منهم بقية في أطراف إفريقيا طبعا لا يقصد معنا الجزائر لا يقصد معنا شمال إفريقيا وناحية من جزيرة العرب معنا عمان. تلميذه الشيخ رشيد رضا لاعتداله وإنصافه سمني أبدا الموضوع قلنا بأن كلامنا موجه طبعا للعلماء والدعاة الربانيين المعتدلين الحريصين على التقريب بين المذاهب أما المصرين على تعصبهم وعلى طعنهم وعلى التفرقة بين المسلمين لا شأن لنا بهم لا شأن أولاد الوقت تنضيع معسن أني نمون. إذن هذا الشيخ المعتدل إنه يعني بهذه البقية الإباضية أديني ولكن الإباضية يتبرؤون من الخوارج سينصح ربس يتبرؤون من الخوارج الذين يكفرون من يخالفهم كالصفرية والأزارقة وسيقصد يدول لهذه رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده طبعا تعليق على الشرح الشيخ رشيد رضا. أدندولي مارو إلى الشيخ الشماخي في كتابه سير المشايخ يورد قصة تبين ورع هؤلاء الأئمة وهم في زمن فتنة كتسنبت الفتنة بضعني أغفنا طبعا 10 سنوات فتنة مرت بها جزائرنا الحبيبة معناه اذهب الله تلك الايام بدون رجعه ان شاء الله باذن الله تعالى. ما وقع، اختلط الحابل بالنابل. يعاد مع ومني هؤلاء الائمه حرصوا على ان يتقيدوا بورعهم، معنى حرصوا على التزام الحدود الشرعيه وهم في احلك الظروف. شيخ الشماخي رحمه الله عليه يورد حادثه وقعت لاحد اعيان الاباضيه من المحكمه الاولى، يقال له عنبسه بن الوليد بتينا، تجمع لديه مال وخيل وسلاح ونحو 24,000 درهم، جمعها برسم الجهاد والخروج عن الظلمة وطغاة بني أمية. اجروا الى من الاعيان الاباضية المحكمة في ذلك الزمان الا يجروا السلاح والمال والخيل لكي يعدوا العدة للخروج على طغاة الامويين. فلما احدث ابن الازرق ما تبرأ منه المسلمون وفارقوه، سيدي الفغ بن الازرق زعيم الخوارج سواء خرجته تطرف حكم على الموحدين من اهل القبلة بالكفر والشرك والعيد بالله، فاحل سبي ذراريهم واموالهم امسلما اقصد سجن محكم المعتدلين وهم الاباضية، تبرأوا منه وفارقوه. معنى هذه الشخصية تحرج من ذلك المال، اين يضعه؟ الشو سمعة هلوش معنى اللي التبريت يفغ بريد من تسرسون الخير. فما زال يسأل المشايخ، يتسول المشايخ وليو في الجواب ألا زدا سجن الناس لا غير يقل الحساب مع ابن الأزرق قن الدين دا قديم شير مقدارس غير ما رو ديغ ويديري ايتلك وفي تيادة بريد يدي قل مخرج ما لا مدن وشير ايتلك او الريالو الا نتشع مقابل الدين دي معناه ولي قري الله دلعدو يفغى بريديا والله ما يشوف راك لا عندنا يمسلم هذه باين دادي الطعير دا. ثم لم يرتابوا خاطر الوقت من الرخاد لهنا كاع لك راه ما شاء الله كاع نقدر ربي من مادي الطعير رادم حال الخوف محال الغضب ثم دين الرسول والعدل في الرضا والغضب خاطر الرضا ربما تمال دوم دشلت الغلطات ستنتخذ الحسنات العكس وسيله اللي بين السيس ربما الا على الحق وعين السخط تبدي المساوية كما قال الشاعر. طبعا الكلام الا ذو شجون ما هي الا مقتطفات، نطلب صبيحنا الا نوش ان شاء الله وقت ومتسع في وقت اخر ان شاء الله لكي نكمل المسيرة مع اضواء على تاريخ الاباضية. المراجعات الموجودة، الكتب موجودة، ما علينا الا ان نحرص على اقتنائها وشرائها وتشجيع ابنائنا للاهتمام بهذا التاريخ، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. نجينا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجينا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجينا اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا علام الغيوب ألف بين القلوب، يا علام الغيوب ألف بين القلوب، يا علام الغيوب ألف ما بين القلوب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.